السلام عليكم. اليوم بكشف لكم عن سر قبل أقول لكم القصة. هذا السر أنا مخبيه أكثر من 20 سنة، لكن كل ما أمر على المحطة هذه، شوفوا العلمين هذه، أتذكر السالفة. هذا الله يسلمكم، أنا بقولها لكم عشان تضحكون شوي. يعني شفتوا اللفة هذه، مدخل المحطة هذه، أنا جايهم مرة بالليل، يعني وقت متأخر وما كان في أحد. المهم قبل لا أوصل للمحطة سمعت صوت في التاير اللي هو إطار السيارة، يعني كأنه في مسمار أو في يعني حصى صغيرة هذه وكذا، أسمع الصوت وأنا أمشي يعني. فقلت فرصة ما دام إن الوقت متأخر والمحطة فاضية وما في أحد، وقفت عند اللفة قبل أعبي بنزين. فوقفت وفتحت الباب، باب السائق، والجير على وضعية الدي، يعني بس إذا رفعت رجلي عن البريك السيارة تمشي يعني بشكل بسيط بدون ما يعني تضغط على البنزين. ونزلت راس، يعني مسكت السكان أو المقود هذا بإيدي اليمين وطلعت جسمي من الباب بدون ما أنزل علشان أطالع من تحت السيارة. المهم قلت يعني على السريع، يعني أحسن ما أنزل بالشارع مثلا وأشوف شنو اللي موجود على التاير وكذا، يعني كحصى ولا يعني. وأنا قاعد أطلع راسي وأنزل يعني تحت كذي أشوف التاير وهو يمشي، وقاعد أحرك السيارة شوي شوي علشان التاير يتحرك وأشوف وين الحصى أو المسمار هذا اللي قاعد أسمع صوته، يعني التشك تشك هذه وأنا ماشي بالطريق. المهم أنا مأمن إنه ما في أحد والمحطة فاضية، بس فيها بنغلاديشي واحد اللي هو اللي عبي بنزين يعني، بس بعيد عني يعني ما شافني، والشارع ما في أحد لا سيارات ولا شيء. المهم وانا اطلع راسي كذي وانزل من تحت السياره وايدي ماسك فيها السكان، فما قدرت اشوف يعني اني اوصل الى مستوى الرؤيه حق التاير. فقلت خلنا ننزل شوي بعد شوي. وتفلت ايدي اللي كنت ماسك فيها السكان. يا جماعة اللي صار اني طحت من السيارة والسيارة بدأت تمشي. الحين انا توني طالع من عشاء وكذا ومعزوم على مطعم وكاشخ وحالتي حالة وطي كذي، يعني تكوكس، تعرفون شو تكوكس؟ يعني سويت شقلبة على الارض وتمشي عني السيارة. السيارة دخلت لفة المحطة، يعني مشت شوي شوي، يعني أنا من الطيحة ما استوعبت شو اللي صار. فأنا ما استوعبت يعني لفت فيني الدنيا، يعني وأشوف السيارة توها داخل المحطة، يعني حتى البنغلاديشي ينتظر لأنه ما في زباين، فشاف سيارة داخل المحطة وبالليل والسيارة ما فيها أحد والباب مفتوح، يعني المسكين تصرقع. لأن أنا لما طحت من الجهة الثانية هو ما يشوفني أنا طايح على الأرض. طبعا أنا قمت أتلفت يمين ويسارة خايف لا أحد يشوفني، بس وأقوم ونط بالسيارة وأركب وأوقفها وأروح عند بنغلاديشي. أقول له بابا عبي، هو يطالعني يقول يعني ودي يسألني يقول شو اللي صار، يعني فجأة طلعت أنت اللي راكب سيارة، وين كنت لما دخلت السيارة وليش الباب كان مفتوح؟ المهم عبالي البنزين وأنا طول الوقت أتلفت يمين يسار، قلت إيش والحمد لله ما حد شافني. طبعا خذيت غطرتي وعقالي اللي طاحوا بالأرض وحطيتهم جنبي بالسيارة. أول ما عبى البنزين وخلص وعطيته الحساب وانا طالع. ولا في غرفة تعرفون يسمونها مشرف المحطة، في غرفة داخل عندهم، فعديته ولا في واحد قاعد، فوقفت. توقعوا يا جماعة شنو فكرت فيه؟ قلت الحين كل محطات فيها كاميرات، ومرات تعرفون الفيديوهات هذه اللي تطلع قبل وكذا، وإلى الآن موجودة يعني فيديوهات المواقف المضحكة وكذا، تسرب فيديوهات يعني. فقلت أنا يمكن مصوريني وباكر ولا ألقى فيديوي موجود في كل مكان. صدق مش أنا وقف، قلت لا لا خلنا أرجع له، وارجع وادخل عنده بالغرفة. طبعا الجام مغيم عندهم، طقيت الباب فتحت، ولا هذا المشرف مال المحطة ميت من الضحك، فاقد الولد شوي متين وفاقد من الضحك. أنا استغربت منه، السلام عليكم، قال عليكم السلام، وفاقد ويضحك ويدمع. قلت لا معقولة شافني؟ لا لا لا. المهم وهو يضحك وأنا التفت يعني بالغرفة اللي هو قاعد فيها، ولا أصلا في كاميرات وهو شايفني وأنا طايح، ومن طحت وهو فاقد مو قادر يمسك نفسه. هني فهمت أنا قاعد أضحك وياه. قلت له تكفى، ترى الحين أنا عرفتك وأدري إنك شفتني، وهو طبعا فاقد. قلت له تكفى مو يطلع الفيديو ولا يتسرب ولا شيء. قال لا لا ايش دعوه وكذا. قال لي بس انا مت ما قدرت اتحمل، انت ايش فيك ليش يعني قطيت نفسك من السياره؟ قلت له انا قلت له شلون اقط نفسي يعني؟ لا قلت له انا نزلت بشوف التاير يعني في شيء ولا لا، وزلت ايدي وطحت. قال لي شفت شكلك تكفى، تعال تعال خلنا اوريك. وقعدنا نضحك انا وياه يمكن ساعه وشوي، وانا ترجع اقول له امسح الله يخليك. قال لي ما ما اقدر، هذا السيفتي مال المحطه وكذي، لكن صدقني مستحيل يطلع شيء يعني، لان هذا ينحفظ بالاداره المركزيه وكذا. قلت له المهم انا عرفتك، ان تسرب باكر راح اشتكي عليك. المهم فاقول لكم انا كل ما امر من المحطه اتذكر الموقف. المهم سالفه الليله عن واحد ينقال حسين، هذا الله يسلمكم في عام 95، ولد كان عمره في 18 سنة تقريبا 17، كان في آخر سنة من مراحل الدراسية في الثانوية، يعيش في قرية اسمها خية، هذه تبع منطقة يافع، قبيلة يافع المعروفة المشهورة في اليمن في محافظة لحج. حسين هذا ولد مؤدب جميل نظيف أخلاق، وأبدا ما له صوت، الولد دائما يعني ما يسولف كثير يعني ما في شيء، بالعكس وعاقل وكذا، لكن ما يحب يثرثر، حتى لو عنده سر في حياته هو عادته كذي ما يسولف لحد، ما حد يعرف يعني إذا هو زعلان ولا فرحان ولا شيء، لكن الولد أخلاق والكل يحبه على هدوءه وعلى طيبة قلبه. المهم ذاك اليوم في 95 الكلام رايح للبقالة اللي عندهم في القرية، قرية خية، بعد ما اشترى من البقالة، وتعرفون شباب اللي بهالأعمار هذه يحبون دائما يقعدون يعني جنب البقالة يتجمعون وكذا، فقاعد حسين، وتمر عليه بنت عمرها كذلك بعمر حسين، أنا بسميها سلوى لأن اللي عطاني المعلومات حلفني أني ما أقول اسمها. سلوى هذه جاية للبقالة تبي تشتري سكر، مطرشينها أهلها وكلهم في نفس القرية. أول ما تقابل معاها حسين، ولا هالبنت العيون الكبار، هالوجه القمري، هالطول، هالبشرة الحلوة، هالكذا، الولد أصيب بسهم في القلب، دخلت قلبه، مرت من صوبه ودخلت داخل البقالة، اشترت سكر وهي طالعة، وحسين مفهي بس يطالع في البنت، سكر يشتري سكر وهي طالعة ويناديها حسين: يا قمر يا يماني يا مغير الغواني، ليت والله عماني قبل لعمة بعينك. أو تلتفت عليها البنت، قالت لبنصحك يا آسف هذه غنية طبعا، كلمها بلهجة أهل لحج، أول ما قبلت عليه ويقول لها: أوه يا بوي محسنك، والله إنك دخلتي زغاطة قلبي، أشتي أتزوجك. وتلتفت عليها البنت، قالت له: تشتي تتزوجني؟ أبوي دكون في البيت، روح اهدر له. وتمشي عنه. هي قالت له الكلام ويتخربط كيانه. طبعا قعد مفهي طالع فيها لين وصلت إلى باب بيته، انجن الولد، رجع لبيتهم يركض أو يدخل على أمه. قال: يا أمه أنا في ذلك، يا أمه تكفين يا أمه. قالت له: إيش فيك يا حسين؟ قالها: والله يا أمه في بنت شفتها عند البقال ودخلت قلبي وحبيتها يعني. قالت له: بسم الله، توك شايفها وحبيتها؟ قالها: يا أمه البنت جميلة جميلة، شيء لا يوصف. قالت له: يا حسين أنت الحين إلى الآن في آخر مرحلة دراسية وكذا، إيش لك بهالكلام؟ يبقى روح ادرس وكذا وشد حيلك، حالك حال الناس ومن هالك يعني، بتعرفون الأمهات دائما إذا ولدها في مرحلة دراسية ما تبي ينشغل يعني في الكلام الحب، ولا أنه يروح يتقدم وبعدين يكون نفسه وينشغل عن دراسته ومستقبله. فقالت للأم: اترك عنك هالكلام يا يبقى وكذا. المهم رجع حسين وين؟ يجلس عند البقال ينتظر سلوى متى تجي، يقعد طول النهار هناك. سلوى ما بينت لا أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم، ويقعد له تقريب الأسبوعين ثلاثة. قام يقرب من بيت سلوى، رايح راد يقول: يمكن تطلع أشوفها تشوفني. أو يرجع البيت آخر الليل، الولد لا قام يأكل لا يشرب، دخل فيه هيام وغرام، والحب كان من طرف واحد. صحيح إن سلوى عرفت في الموضوع، والظاهر إنها كانت تشوفه كله يوقف عند باب بيتهم، وعرفت إن هذا اللي كان يناديها ويتغزل فيها عند البقال، أو ما تغزل بس يعني سألها يعني شو اسمك وين بيتكم وكذا، بس كذي يعني. فهي فهمت، وصار لفترة رايح راد قدام بيتهم، وهي البنت الظاهر طالع، ما مو من العادة إنها تطلع برا البيت يعني، كانت مرة بس تروح تجيب السكر يعني. ففهمت، والبنت يعني ما هي عارفة يعني شو تسوي له يعني، أو من العوائل المحافظة، لا تطلع لا ترد لا تكلم لا بطيخة، ما عندهم السؤال فاضي. الحين شي سكت حسين اللي استخف على البنت، حسين تدهورت حالته الصحية، كل ماله يضعف، لا يأكل لا يسوي أي شيء بحياته، دراسة طبعا هذه انسى الموضوع. أمه رأفت بحالته، قالت له: يا يمه يا حسين يعني أنت من جبت لي طاري هالبنت وانت حالتك تغيرت، يبا اهتم دراستك الله يخليك، انت توك صغير ومن هالكلام. قال: يا يمه شلون صغير؟ في اللي أصغر مني تزوج. قالت له: ما يخالف بس أنت متعلم، خلص الثانوية يا يبا عشان تروح تدرس وتشتغل بعدين وكذا. قال: لا لا أنا بعد خلاص، إذا هالبنت هذه ما أخذها والله لا أذبح نفسي، لا دراسة أبي ولا بآكل ولا سوى اضراب. قالت لي ابو خلص انا بكلم لك خالك لان ابو حسين متوفي وعنده اخوان بعد اصغر منه. راحت كلمت خال حسين قالت لي ابو حسين متولع في بنت وهذه البنت بيتهم بالمكان الفلاني في نفس القرية وينقال لها سلوى من قبيلة معروفة جدا وكذلك حسين من قبيلة يافي يعني لا هو اللي ينعاب ولا هالبنت وهم متوافقين يعني. قال حاضر ما في مشكلة ايش رايك نروح يبا نتقدم حق البنت ونقول نبي البنت هذه حق حسين ويعطونا مهلة اللي هو موعد الزواج بعد سنتين يكون تخرج وراح اشتغل وكون نفسه من هالكلام وبعدين يتزوج. قالت نتوكل على الله وفعلا خذاه خاله مع امه وراحوا الى بيت سلوى طقوا الباب ويفتح لهم ابو سلوى السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا حياكم الله يا مرحبا. وتدخل ام حسين عند الحريم وحسين وخاله عند ابو البنت وقعدوا يسولفون وحياك الله ويا مرحبا من هالكلام. قال والله الخال يسولف يقول له والله احنا نبي كريمتكم حق ولدنا حسين وحسين هذا يعني ولد مؤدب واخلاق وكذا. لكن اسمعوا الصدمة ابو البنت واصل له خبر في واحد مبلس على حسين. شلون مبلس على حسين؟ يعني زالغة معطيه كيبل. شلون؟ أنا أقول لكم شلون. هذول القبائل وخصوصا قبيلة يافع اللي منها أبو البنت وكذلك حسين هذول من القبائل اللي متمسكة بالعادات والتقاليد من أيام قيس وليلى من أيام ما أدري منو قصة قيس وليلى. ليش أبو ليلى رفض يزوج قيس ويعطي بنته؟ ليش؟ لأن قيس فضحهم قاعد يسولف بالبنت وهم عندهم عادة أن إذا شخص تغزل في بنت أو تكلم عليها أو كتب فيها قصيدة أو الناس عرفت أن هذا حاط عينه على بنت الناس قبل لا يتزوجها يحرمونه. هذا العقاب اللي عندهم معروف وكان هذا موجود إلى الآن عند أبو سلوى. فلذلك أول ما فاتحوا أبو سلوى في الموضوع وقالوا له إحنا نبي بنتك حق حسين قال لهم لا أنا ما عندي بنت للزواج. أفا ليش وكذا؟ قال انتم والنعم ومن قبيله معروفه وما تنعابون. لكن طبعا ما قال لهم ان حسين قعد صار له اسابيع عند البقاله وقام يسولف حق ربعه انا احب واحده اسمها سلوى ويسال عنها وهذه بنت منه وهذه ايش قصتها ويسولف وامه طلعت تسولف بعد حق منه صديقاتها والجيران والأهل القرية طلعوا كلهم يعرفون قصة حسين اللي لا قام يأكل ولا يشرب ولا يدرس يفكر بسلوى. قام واحد ووصل الكلام حق أبو سلوى قال والله ما أزوجه لو يموت. لكن لما جوه قال لهم أنا ما عندي بنات للزواج يعني يبي يكسر الشر ويبي يقطع السالفة من عرجه على قولته. شلون نط عليه الخال؟ قال له يا أبو سلوى يا حبيبي الرجل يعني شو تعيب عليه؟ قال أول شيء هو يبي يطلع لهم عذر. قال الولد إلى الآن يدرس صح ولا لا؟ قال إيه نعم يدرس لكن إن شاء الله هذه آخر سنة وبعدين يشتغل يكون نفسه وإحنا الزواج ترى مش الحين يعني بعد سنتين يعني البنت يكون عمرها تقريبا 20-21 سنة وكذلك حسين ويكون نفسه. قال أجل أنا ما عندي مانع لكن عندي شروط. قال له شنو شروط؟ قال شرطي إنه يعطيها بيت بروحها يسوي لها بيت جديد. يعني قصده شنو؟ يجيب أرض ويبني لها بيت والبنت ما تعيش مع أمه وأخوانه، لا تعيش بروحها بيت حق سلوى. وينط عليه حسين قال أنا موافق. الخالي طالع قال يا حسين اهدى شوي، بالإضافة إلى أنه طلب مهر كبير جدا. استغرب الخال قال له يا أبو سلوى الله يعافيك، ترى حسين توه في بداية حياته والولد يتيم حتى أبوه متوفي، وأنا خالة ترى مو أبوه، وهذه أمه يعني معيشة هالعيال يعني عندهم أرض صغيرة يلا يزرعون ويأكلون منها، يعني أنت قاعد تطلب شيء خيالي. وينط حسين قال أنا موافق. قال تم. بعد قالوا أبي لها كذا وأبي لها كذا والفرش كذا، ويحاول يعجزهم. قال له زين يا أبو سلوى لازم أنت على الأقل تعطينا مهلة. قال كم تبون مهلة؟ قال تعطينا مهلة سنتين علشان يتخرج حسين ويروح يشتغل مع خالة، الخال الثاني اللي موجود في السعودية، وهذاك عنده محلات بيع ملابس في أبها، وماشي معاه الأمور. فكان الخطة إنه شنو، حسين لما يكبر شوي ويتخرج يروح لأبها عند خالة يشتغل، يقعد سنة سنتين يجمع هالفلوس ويقدر من خلالها يبني له بيت ويتزوج. قال أبو سلوى أنا ما عندي مانع، بس ها بشرط. قال له شنو؟ قال حسين لا يعتب قدام البيت ولا يسولف بنتي، إذا قدر يحقق اللي أنا طلبته حياكم الله تعالوا بعد سنتين. قالوا يعني شنو الحين نكتب الكتاب؟ قال لا لا لا لا، ما نكتب الكتاب ولا تعتبر خطبة ولا شيء، لكن أنا وعدكم أني بزوجها لحسين بعد سنتين، يجيب اللي أنا طلبته ويجي، لكن لا يوريني وجهه إلى أن يجي الموعد. قال أنا ما عندي مانع أكيد. قال أكيد. ويطلع حسين من عندهم مستانس طاير طاير من الفرحة. لكن حسين ما وفى بوعده انه يبتعد انه ما يشوف سلوى. قعد اول اسبوع اسبوعين شد حيله في الدراسه وطلع يعني من المتفوقين وتخرج، لكن قبل لا يسافر الى خاله في ابها يبي يشوف سلوى. المهم قاعد يحاول منه ويكلم امه، الله يخليك امه شوفي لي دبره بس بشوفها، بس لحظه بس اشوفها لحظه قبل اسافر، واوعدك اروح ابها واشتغل مع خالي واجمع الفلس على الفلس لين احقق الشروط اللي طلبها مني ابوها، لكن الله يخليك يا يمه دبري لي بس ابى اشوف سلوى. قالت له والله انت بتجيب فينا العيد يا حسين، تكفى الله يخليك. قالت له امه يعني ما ادري صعبه، بس تدري شلون، تعال على ابونا انت توصلني وخلنا ناخذ يعني مثل تسوي لهم غدا وكذا يعني كزيارة تبي تزورهم، وانت تعال شيل معاي هالصحن او الجدر هذا علشان توصل لي الى بيت سلوى. قال لها افا عليك، تبيني اشيلك بعد انت والجدر يما انا حاضر. قالت لا اشيل الجدر وسد حلجك. قال لها حاضر. ويمشي معاها لين جو بيت سلوى، وتفتح الباب سلوى. طبعا سلوى ما عندها اخوات، عندها اخوان صبيان. يوم افتحت الباب شو تقول لها الام، ام حسين؟ قالت له بس الله يعافيك اخذي من الولد الجدر هذا النقصه يعني او الهديه يعني الطبخه اللي مسويت لها. وتقوم سلوى وتاخذ الجدر من ايد حسين. يا وحسين صار فيه، قام يغني يا كحيل الرنا مال الورش من نقش بالذهب خدك ورش. استخف ما صدق ما صدق. قال بس هذه هاللحظة، هذه لحظة الجدر، هذه هذه أجمل لحظة عندي في حياتي. رد البيت مفرفر استانس. المهم ويروحك خالي. قال له يلا خالي مع السلامة، أنا بروح بسرعة بروح بسرعة أبها علشان ألحق أجمع وأجي أتزوج سلوى. قال ما شاء الله عليك حرب حار. قال لي ما في ما في ما في وقت. أو فعلا ويتجهز حسين ويسافر إلى أبها عند خالة. اشتغل وياه في بيع الملابس. ويقعد حسين سنتين يجمع الفلس أو الريال فوق الريال. كل ما جمع مبلغ أرسل إلى خالة اللي موجود في القرية يقول له يا خالي هذا المبلغ تقدر تشتري فيه الأرض. وأراضيهم يعني تعتبر ما هي غالية، يعني الأرض بسيطة جدا علشان يبني فيها البيت. وفعلا بعد 6 أشهر 7 أشهر أرسل واشترى لها الأرض. بعد 6 أشهر ثانية أرسل له وبنى له بيت، بيت صغير حلو. والباقي قاعد يجمعهم حق شنو؟ العرس والمهر. لكن شو اللي حصل؟ وأنا قايل لكم دائما الحياة مو دائما عسل عسل عسل، لازم في علقم يطلع بالنص، لازم. هذا طبيعة الدنيا. ايش صار يا ابو طلال؟ الله يسلمكم. حسين كل فترة وفترة يتصل بخط أرضي طبعا على أمه. 96 بعد سنة من روحته. هاي أمه شلونك؟ شو أخبارك؟ طيب إن شاء الله. قالت والله الحمد لله. قالها يمه الله يخليك، والله العظيم قلبي عورني على سلوى. قالت له ليش؟ قال يا يمه عافية الله يخليك، شوفين هالبنت؟ قالت لا والله ما أشوفها، يعني وين أشوفها يا يمه وكذا. قال الله يخليك بس شوفيها وسلميني عليها. الله يخليك يمه، ما أقدر أشتغل وأنا يعني أفكر فيها بهالشكل يعني. قالت حاضر، أنت بس توكل على الله واشتغل وكذا. وتروح أم حسين إلى بيت سلوى تزورهم، تبي تشوف جنة المستقبل. وتدخل عليهم وسلام وسلام. لكن استغربت من شيء يوم دخلت عندهم، ولا متوترين ومرتبكين البيت كله، يعني أم سلوى وسلوى وأبوها هذا ايش جابها الحين وكذا. المهم فقالت لهم يعني ايش فيكم عسى ما شر، يعني مو على بعضكم يعني. وتمسكها أم سلوى قالت لها شوفي يا أم حسين، والله ما ندري ايش نقول لك صراحة، بس ترى جانا واحد من أهل القرية، ولد محترم ومعروف ومن أهل يعني معروفين وكذا، وتقدم حق سلوى وأبو سلوى وافق. وتنصدم أم حسين، شلون وانتم مواعدين وكذا؟ قالوا لا شوفي ما في شيء اسمه مواعدين، وانتم يا أم حسين ترى مو راضين تفهمون ان اصلا ابو سلوى ما يبي يزوج حسين، فعلشان كذي كان يعطيكم يعني شروط تعجيزيه وانتم يعني موافقين وموافقين، واحنا ندري ان هالموضوع صعب عليكم، واحنا صراحه ما نبي نعلق بنتنا بواحد يعني ممكن يحقق شروطها ولا لا، وجاها نصيبها واحنا وافقنا. وبعدين ترى البنت ما هي متعلقة بحسين، يعني لا تعتقدون والله إذا حسين خبل ومجنون وعنده حركات مراهقين ترى سلوى ما لها علاقة فيه يعني. قالت ما يخالف، بس ولدي الحين مسافر لأبها علشان يشتغل ويجمع. قالت لا يا أم حسين، ولدك مسافر أبها يجمع حق نفسه، ما يجمع لنا يعني، كيفه إن شاء الله يروح يشتغل بأي مكان، احنا ما لنا علاقة. اما بعد ما عرفت هالموضوع ما قدرت تتكلم، سكتت، ردت البيت ولا قالت لأحد اي شيء، لا قالت لاخوانه ولا قالت حتى لحسين اللي كل فترة وفترة يتصل من ابها. قالت حق الخال، قالت له يبا ترى سلوى تزوجت. الخال قال شلون وكذا وهم واعدين؟ قالوا خلاص البنت راحت نصيبها وما يخالف، يمكن حسين مع الغربة وكذا وممكن أنه يتغير تفكيره، وخصوصا ترى حب المراهقة دائما يكون معياره شوي غلط بالنسبة حق الشاب، يعني اختياره يكون عفوي غير لما يكون واحد ناضج ويختار. فقالت ما يخالف الزمن ينسيه، وبعدين يا كثر البنات وعنده بنتك شحلاتها وكذا. قال والله شوفي لا تقولين بكرة يعني انه يعرف حسين ان راحت سلوى واني انا ما قلت، وبكرة تقولي له تعال اخذ بنت خالك ويعتقد ان انا اصلا سويت كل هذا عشان ياخذ بنتي. لا لا لا لا، قالت يا ابن الحلال انت اصلا تسوي فينا معروف لو انك توافق تعطيه بنتك، هذا الولد لا يصير يعني مجنون يعني. قال يبا انا ما عندي مانع، وحسين اصلا ولد محترم جدا، ما عندي مشكلة. لا جاء فاتحي في الموضوع، لا تفاتحينه في السالفة وتقولي له ان سلوى راحت وهو في الغربة لا يسوي بنفسه شيء، خليه يكون بيننا ونفاتحه. قالت زين شلون الحين، الحين صار له سنة، باقي له سنة، والولد خاف يتعذب هناك بالغربة وما يصرف ويجمع عشان الزواج ويجي بعدين ينصدم. قال أنا عندي فكرة، ويقوم يكلم أخوه اللي حسين يشتغل عنده في أبها. قال له شوف احنا نبي حسين يرجع بأسرع وقت، لكن انت يعني لا تكشف له السبب. قال له شنو السبب؟ قال له يبا ترى هو جاي يشتغل عندك ويجمع. قال لي والله أشوفه قاعد يعني ما يصرف، وأنا قاعد يعني أحاول أني يعني أزيده، أقول كل ما أزيد راتب أقول له أكل أشرب بدل ملابسك وكذا. يقول لا أنا عندي التزامات. وأنا قال لذلك أنا متصل عليك. قال له شو أسوي يعني؟ قال شوف تعطيه الراتب دبل، وتقول له يا حسين بدال ما تشتغل عندي الحين باقي لك سنة، خلاص كافي اشتغل عندي 3 أشهر 4 أشهر وتكون انت جمعت المبلغ اللي حاطه في بالك. قال اوكي ما عندي مشكلة. وفعلا لما يجي الشهر اللي هو المعاش يعني الراتب، الخال يعطي حسين دبل وزيادة بعد. استغرب حسين، قال يا خالي يعني زاك الله خير بس معطيني اكثر من حقي. قال لا لا تستاهل، وهذه مثل العانية لك، أساعدك في موضوع يعني ترتيب حياتك وتبي تتزوج وكذا، وبدال ما تقعد سنة تقعد لك 3 أشهر. قال والله يا ريت يا خالي أبرجع اليوم قبل باكر. في باله منه سلوى، شهر شهرين ثلاث وفعلا ويرجع حسين إلى قرية خية. أول ما رجع البيت ويحضن بأمه أبو خالة أبو أخوانه، مبسوط ومستانس طاير من الفرحة، يبي خلص يبدل ملابسه يبي يطلع يروح يوقف عند البقالة ولا يشوف له يعني طريقة يشوف فيها سلوى، ولا على الأقل يشم ريحتها بهالقرية هذه. والأم تقول له اقعد اقعد نبي نسوي لك عشاء وانت وجهه. قال لا ما يخالف يوم بعد شوي. قالت لا لا اقعد تعشى بعدين روح، تبي تدرج معاه في الموضوع. وفعلا بعد ما تعشى وكذا وهو مطيور يبي يطلع برا البيت، وتقول له اسمعني، هم على عشاء طبعا وموجود خاله واخوانه وكلهم عارفين السالفه الا حسين، وتقول له ما شاء الله عليك وكذا والحين بيتك اكتمل وجايب قالي وعندي مبلغ والمهر وكذا وحمد الله. قالت له زين والله حمد الله، وترى خالك ما قصر. قالي والله ما قصر صراحة، أعطاني دبل راتبي قالت له لا أنا أقصد خالك هذا اللي قاعد جنبك ما قصر، ترى عطاك بنته فلانة. وحسين يطالع أمه يضحك، قال يا أمه إيش فيك يعني تبي تحرجيني قدام خالي؟ شنو ما تدري إن أنا أبي سلوى وبتقدم له، إيش فيك أمه؟ وخاله يضحك، قال والله أنت ونعم وكذا وبنتي يعني ما تلقى أحسن منك. قال يا خالي أنت رايح معاي الله يهديك ورحنا تقدمنا حق سلوى، ما تدري ولا ناسين ولا ليش مسافر أصلاً أنا يعني؟ تقول أمه لا لا لا بنت خالك أحسن لك ومنك وفيك وتستر عليك وما أدري من هالكلام. يطالعها، قال لها يما شفيك انا اصلا سلوى ما ابدلها بنات الدنيا كلها. قالت له يا يما اترك عنك سلوى، بنت خالك بنت جميلة ومحترمة ومتعلمة ومن هالكلام، وخالك ما يبي منك لا مهر ولا يبي منك لا التزامات ولا شيء مثل أبو سلوى. قال عسل على قلبي، سلوى وأبو سلوى اللي يبونه أنا حاضر من عيوني، كل شيء هون علشان سلوى. قالت الظاهر هذا مو راضي يفهم. قالت له يا ولدي اترك عنك سلوى، سلوى تزوجت الله يستر عليها والحين هي في بيت زوجها. قال له شنو؟ ايش قاعد تقولين يما؟ قالت اي نعم مثل ما سمعت، ترى متزوجه الحين صار لها فوق 6 اشهر. شلون؟ تكلمين جد؟ قالت اي والله. شلون يما انا متصل عليك الشهر اللي فات واللي قبله وكل ما اقول لك شلون سلوى تقول والله سلوى تسلم عليك وكذا. قالت يعني تبيني افاتحك بالموضوع وانت بالغربه؟ قالت انا بكون معاك صريحه، انا خايفه عليك وخبيت عليك علشان بس يعني تمشي امورك وما تنزعج وانت في الغربه لما تجي افاتحك، وبعدين ترى اللي خلق سلوى خلق احسن منها يعني. المهم وينصدم حسين ويقوم يركض ويدخل المطبخ وياخذ سكين ويطلع بالشارع ركض. وين رايح؟ يبي يروح يذبح ابو سلوى اللي اخلف الوعد واللي خلاه يتعذب ويتغرب وحالته حاله علشان عيون سلوى وطالب منه المعجزات والرجل نفذها. ليش يروح يزوجها؟ انجن او يركضون وراء اخوانه او يركضون وراء العالم وماسك السكين والناس تحاول فيه وكذا، ويطلع ابو سلوى ويصرخ عليه انت تطالبني بشنو؟ روح اذلف يلا سلوى تزوجت ولا تجيب طاريها على لسانك، لا تخلي الدم لركب الحين. ويطلعون اخوان سلوى ووصل الخبر حق زوج سلوى واللي قال انا اذبحكم اذبحكم راح اذبحكم انتم كلكم، ابو سلوى واخوانها وحتى زوجها. ويهدون اخوانه ابن الحلال ابلع العافيه واكسر الشر، البنت تزوجت الله يستر عليها وكذا والحين ممكن حامل يعني من رجال، انتهى الموضوع. يا اخي والله في اجمل من سلوى، يا اخي والله العظيم في احلى واطيب وش تبي؟ ايش معنى الا سلوى؟ والله ما تزوج الا سلوى. المهم ويصرخ وهم يكتفون فيه ويصرخ ويصرخ، صار مثل الخبل وصراخ ودخل في حالة هستيرية ويغمى عليه ويصحى ويغمى عليه ويطيرون فيه المستشفى. ويشوف الدكتور قال يبا هذا في صدمة عصبية، ايش فيك شو صاير؟ قال والله اللي كان يحبها تزوجت. استغرب. المهم يعطيه إبرة مهدئة هذا عشان يغفي ينام شوي بس، وينام. أول ما راح مفعوله المهدئ أول ما صحى يقوم يصرخ ويكسر بهالمستشفى، ويدخلون إخوانه وهالفراشين وهالممرضات ويعطونا إبرة ثانية إبرة ثالثة ابتشوا فيه. قال يبا طلعوا برا المستشفى، هذا دمر المستشفى الحين وراح نغرمكم، هذا مو صاحي خلاص الولد يعني مجنون. شلون؟ قال ينعم مجنون الولد زر عقله، خلاص خلوه عندكم في البيت. يودون البيت 24 ساعة وإخوانه قاعدين جنبه ماسكين فيه، اللي أصغر منه ماسكين فيه خايفين إنه يطلع، كل ما شاف فرصة فتح الباب وقام يركض رايح على بيت أبو سلوى ويمسكون فيه وكذا. وتردت فيه الحالة إلى أن اضطروا إخوانه وأمه وخالة إنه يربطونه بالسلاسل. الولد قام يكره انه يدخل داخل البيت، ما يبي البيت، يهدأ اذا طلع برا البيت. فسووا جنب بيته اللي هو بانيه المسكين في نفس المغارة او الكهف صغير يعني ما هو مكشوف يعني ما هو عميق، ونفس الحفرة نازلة في الارض يحب يقعد فيها، اذا قعد يهدأ. قاموا وخلوا هذا المكان اللي يعيش فيه رابطينه بالسلاسل ومسوي له تكرمون نفس الحمام داخل هالكهف هذه الحفرة ويروح الحمام ويرجع. إذا قاعد هنا يهدأ بس تفك عنا السلسلة يقوم يركض بالشارع ما تصيده. أو يستمر حسين في هالجنون من عام 97 إلى اليوم. طبعا يا أبو طلال شلون توصلت حق المعلومات وهذه؟ أنا بصراحة شفت فيديو حق الولد هذا موجود في اليوتيوب، ادخلوا على اليوتيوب واكتبوا حسين اليافعي. طبعا كل الفيديوهات اللي تكلم عنه مدتها دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين، ما حد يعرف شنو قصته، لكن يقولون هذا مجنون كان يحب واحدة وتزوجت، بس هذه المعلومات اللي كانت موجودة. فأنا أرسلت هالفيديو حق أحد الأشخاص اللي عارفه اللي موجود في لحج وطلبت منه أن يبحث. قال لي هذا معروف عندنا، هذا يافعي. قال لي، قلت له زين وذا يافعي؟ قال لي يافعي معروفين، أنا أكلم لك واحد من كبار اليافعي وكلمه، وفعلا عطاه القصة وحلفني أني ما أذكر اسم البنت لأن البنت تزوجت الله يستر عليها والحين عندها عيال. لكن حسين على ما هو عليه، واللي يحب يشوف شكل حسين راح يلقاه في اليوتيوب، كتبوا حسين اليافعي. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.